تغنت يا فرحتي يا كل عمري وذاتي حبيبي في العمر ما تمنيت انت الوحيد اللي أفتح حياتي يا فرحتي يا كل عمري وذاتي مثلك حبيبي في العمر ما تمنيت مثلك حبيبي في العمر ما تمنيت ولا انت ما مثلك احد في حياتي